تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولاً سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب. في القلوب واعظ خبأه الله جل جلاله داخل كل إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبتي الصراط سوران، وعلى رأس الصراط داع يقول يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا، وفي سوري الصراط أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. وكلما أراد إنسان أن يكشف الستر الذي على الباب صاح فيه المنادي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وكلما أراد السالك أن يكشف سترا مرخيا على الباب صاح الداعي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الداعي على رأس الصراط فواعظ الله في قلب كل مؤمن. في قلبك واعظ، وهذه هي التي نفهم بها قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك ليس معناها أنك تهمل أقوال العلماء والتفسير وراء هواك، وإنما وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني وإن قطعوا لك قطعة ليست من حقك، وإن قضوا لك بقضاء ليس من حقك، وأنت تعلم أنك أخفيت شيئا ليس من حقك، هنا تستفتي قلبك، هنا تستفتي هذه المضغة التي بين جنبيك. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. حين تستفتي قلبك ستعرف أن كل الذين قالوا لك على الحرام حلال أنه حرام، وكل الذين قالوا لك على الحلال حرام أنه حلال. مهما قالوا لك عن اللحية من كلام فإن ضميرك يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، ضميرك يعلم ذلك. مهما قالوا لك عن الحجاب وعن النقاب فإن ضميرك يعلم أن ستر الوجه كان صفة أمهات المؤمنين وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. إن قضية استفتاء القلب تريح الضمير. أرح ضميرك وارجع إلى الله، أرح ضميرك وقرر السير إلى الله، أرح ضميرك وقرر أن ترجع إلى الله وقل: إليك أتيت كلما ناديت